السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والتيسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. كان حديثنا مازال عن كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وكنا قد توقفنا عند قوله فصل بين الرجاء والأمان. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاءه ثلاثة أمور. يعني أي واحد في الدنيا بيحب حاجة، الرجل ده من علامات صدقه أنه يرجو هذا الشيء أو يتمنى هذا الشيء، إن في ثلاث حاجات تستلزم رجاءه لهذا الأمر. إيه هما بقى؟ أول حاجة قال: محبة ما يرجو، خوفه من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإنسان. فابن القيم رحمة الله عليه يقول إن من رجى شيء لابد من ثلاثة. الأمر الأولاني أنه يحب ما يرجو. في واحد يقول أنا بحب الصلاة وأرجو أن الله، أو واحد يعني يقول أنا أرجو أن الله سيستجيب لي في الدعاء مثلا. فبنقول إن الرجل ده اللي يرجو عطاءات الله سبحانه وتعالى من الدعاء، أول حاجة إن هو يحب الشيء اللي هو بيطلبه من ربنا. يعني هو مثلا بيقول أنا أرجو إن أنا أحفظ القرآن، فبدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظني كتاب. الرجاء ده إن ربنا يحفظني، والرجاء إن أنا أوفق لحفظ القرآن، ابن القيم بيقول يستلزم ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن هو يكون حابب القرآن، بيحب القرآن. إن خوفه من فواته، يعني خوفه من فواته القرآن، استشعروا دلوقتي كمية الأجور اللي ممكن الإنسان يحصلها، كمية المعاني اللي ممكن الإنسان يفوتها لو لم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا في كل صفحة من صفحات القرآن فيها كم حرف، شوفوا سبحان الله الذي جمع الله سبحانه وتعالى القرآن في قلبه، كمية المعاني وكمية المشاعر وكمية التوفيق اللي ربنا سبحانه وتعالى خصه به. هذا الإنسان غيره فوت إيه وهو حصل قد إيه؟ فأنا النهاردة لو بحب حاجة أو أرجو شيء، لابد رقم واحد إن أنا بحبه. أنا أرجو إن ربنا يغفر لي ذنوبي وأتوب من الذنب إياه، يبقى لازم ثلاث حاجات. أي رياء يستلزم ثلاث حاجات. حاجة الأولى قلنا إن هو يحب الشيء ده، فأنا لو أرجو التوبة يبقى لازم أحدث نفسي، هل أنا فعلا بأحب التوبة ولا أنا مستمتع باللخبطة اللي أنا فيها؟ حاجة تانية الخوف من فواتها، ترى لو التوبة فاتتني وأنا بقيت مع هذا الذنب، بقيت في مثلا لو فاتني موضوع القرآن، لو فاتني أي حاجة أنا أرجوها إلا أن أخطأ. ثم ابن القيم الكلمة الجميلة قوي قال: الحاجة الثالثة سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، يعني سعيه في تحصيله بحسب الإمكان أن يبذل جميع الأسباب اللي توصله للشيء اللي بيرجوه. تمام كده؟ قاعدة دي واضحة، أن أي حد بيرجو شيء لابد لي من ثلاث حاجة: أن يحب الشيء ده، أن يخاف من فوات الشيء ده، أن يسعى في تحصيله. الأمر ده يا جماعة موجود في أمور الدنيا، صح؟ إحنا لو تأملنا هنلاقي أمور الدنيا مبنية على كده. أنا أرجو أن أنا أكون دكتور، أنا أرجو أن أنا أكون مهندس، أنا أرجو أن أنا أكون تاجر كبير، أنا أرجو أن أكون مبرمج مصمم، أن أنا أي حاجة بقى. هتلاقي رقم واحد انك بتحب الطب، رقم اثنين انك عندك رعب من فوات انك ما تكونش دكتور، ثلاثة انك بتسعى في تحصيل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أما رجاء أو أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر. هنا ابن القيم بيفرق لنا بمفهوم نفس من الدرجة الأولى، يساعد جدا جدا في تربية الذات وفي توجيه الذات. بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الأمان حاجة، الأمان حاجة والرجاء حاجة. الرجاء ثلاث حاجات: ترجو شيء لازم تحبه، تخاف من فواته، تسعى في تحصيل في تحصيل أدواته حسب الإمكان. فأنا أرجو القرآن، أرجو أمور دنيوية، منصب، شهادة، بتاع، لازم الثلاث حاجات دي أحبها، أخاف من فواتها، أسعى في تحصيل. طب الأماني، واحد أمنيته أن يدخل طب، واحد أمنيته أن يحفظ القرآن، طيب بيسعى في تحصيل مراده؟ لا والله هو مش فاضي، هو عنده استعداد يسعى في تحصيل كل شيء لكن هو مش فاضي. في بعض الشباب تلاقيه هو عنده استعداد يوميا عنده تمرين ساعة، ما عندهش استعداد ان يفوت التمرين ده. في واحد عنده استعداد ان ما يفوتش ابدا حصة الجيم، هو يوميا الراجل ده او يوم ويوم بيسعى في تحصيل الشكل الوسيم، الهيئة الحسنة للجسد، فبيسعى. ليه؟ لأنه يرجو الصورة دي، يرجو أنه هو يكون ما شاء الله ناجح في السباحة، ناجح في التنس، ناجح في كرة القدم، ناجح في أي حاجة، فمحافظ على التمرين. طيب ليه الحاجة دي مش بتكون موجودة في الآخر؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده أو عند البعض؟ يعني ليه الحاجة ما بتكونش موجودة في الآخر؟ النية ممكن، جميل، ايه تاني؟ يؤثرون الحياة الدنيا، واضح، عدم الصدق، الغفلة، الخلل، البعض، طول الأمل، مفيش هدف، الأولويات، مداخل الشيطان، هو مش مستحضر، عدم الوعي، مفيش إرادة، النتيجة، قسوة القلب، الظلم، حب الدنيا. أنا عاوز حاجة أنا قلتها، أيوة، في أخت قالت كلمة جميلة، قالت الدنيا هو يرجو وفي الآخرة يتمنى، هو ده المحك. في ناس بتقع بقى في التكة دي، فاللفتة دي لفتة عبقرية لابن القيم رحمة الله عليه، لفتة في غاية النفاسة وعبقرية. هو بيقول لك هو في الدنيا شغال رجاء وفي الآخرة شغال أناني. وصلت الفكرة؟ في الدنيا عنده ثلاث حاجات: يحب، يخاف من الفوات، يسعى في تحصيل الكمال او الايه، تحصيل الشيء ده حسب الامكان. طيب في الاخره قد يحب لكن لا يخاف من الفوات ولا يسعى في تحصيل. يعني مثلا انا عاوز احفظ القران، طب حضرتك عملت ايه عشان تحفظ القران؟ مفيش والله، نفسي بس المعلمه تديني موعد تاني، او نفسي مش عارف ايه. الكلام ده من امتى؟ بقالي 10 شهور منتظر المعلمة تغير موعد. طب ما تغير المعلمة نفسها. تلاقي عنده انفاق في حاجات كبيرة جدا تتعلق بالدنيا، تيجي في حاجة الآخرة عنده انفاق. الأخ اللي بينزل الجيم يوم ويوم ما الاقي موعده، لأنه عنده رجاء إن يكون جسمه كويس لحاجات كبيرة بقى، خايف إن جسمه يكون بالسمت ده، عشان كده خايف من تفويت السمت الجميل القوي، فحريص قوي وبيسعى في التحصيل. كل يوم بينزل، يوم ويوم بينزل، يومين ثلاثة في الأسبوع بينزل يتعلم ايه، يتدرب التنس، يدخل بطولات وبتاع وطايرة وسباحة والكلام ده كله. طيب عامل في القرآن؟ ممكن يعني انا والله بس عشان الدراسة وحضرتك عارف وانا مش فاضي، وانا اصلا انت عارف حضرتك اولى جامعه وحضرتك عارف ثالثه ثانوي وحضرتك عارف ثالثه اعدادي. وتلاقي كمان ان الوالده والوالد ممكن يضغطوا في المفهوم ده، والله هو للاسف بس عنده الدراسه وكده، احنا والله بس الحمد لله القران موجود، يعني عنده حصه كل 15 يوم، حصه كل مش عارف كام. هنا عندنا ايه بقى؟ عندنا بتكون إن الآخرة بيتم التعامل معها تعامل الأمامي لا تعامل الرجاء. فهمتوا الكلام بتاع ابن القيم الكلام العالي ده؟ فأي حد عاوز يعرف الفرق بين الرجاء والأمامي الثلاثة دول، الرجاء لازم يبقى في بطن الرجاء إن الرجاء ده يكون حامل في 3 معاني: حب الشيء، الخوف من فواته، السعي في تحصيله قدر الإمكان. ده أي رجاء. أنت عندك رجاء إنك تتعلم عقيدة، رجاء إنك تتعلم علم شرعي، رجاء إنك تحفظ القرآن، رجاء إنك تبر والديك، رجاء أي رجاء، رجاء سواء دنيوي أو أخروي، هتلاقي الثلاثة دول دايماً موجودين. إنك تحب، إنك تخاف من فوات الحاجة اللي أنت بترجوها، إنك بتسعى في تحصيلها. بيقول ابن القيم الرجاء حاجة والأماني حاجة. الأماني من ضمن صفاتها إنها لا يسعى الإنسان لتحصيل الإيه؟ الحاجة قبل إنسان. حتى إحنا في الدنيا نيجي نقول إيه؟ والله يا جماعة أنا ابني ده يجيب أي مجموع مش فارقة معايا. ليه؟ كل الناس صراحة شايفة إن الولد بازل اللي عليه وزيادة. الله يعينه بيسعى لتحصيله دايما دروس ومذاكرة وطول اليوم قاعد على المكتب. هي شايفاه ان هو ايه يرجو ان يجيب مجموع عالي ويحقق مفهوم الرجاء ده اللي هو العقل فيه مفهوم السعي. تمام. يجي بقى للاخره نبص كده بصه، هو عنده امنيه ان هو يسيب الذنب، عنده امنيه ان هو يترك الذنب ده. طيب تعالى كده نشوف ال3 حاجات. 1، انت حابب الترك ولا لا؟ 2، انت خايف من فوات التوبة من الذنب ده ولا مش فارقة معاك؟ حاسس بمقدار الجحيم والعواقب اللي مستنياك لو كملت في الموضوع ده ولا لا؟ 3 بقى، ايه الاسباب اللي انت خدتها؟ انت عشان يعني تشتري مج معين تبدأ إنك تكتب على النت وتسأل ومش عارف إيه، ومج حراري ومج مش عارف إيه، قصص اللي أنتوا عارفينها دي. طيب الذنب اللي أنت واقع فيه وبقالك 10 سنين بحثت فيه إزاي؟ إيه السعي اللي أنت إيه حصلته؟ قول لي كم كتاب قرأت؟ سمعت كم محاضرة في الموضوع ده؟ استشرت كم واحد خبير في هذا الأمر؟ إحنا بنسأل في الطب، بنسأل في الأوعية الدموية، مين أحسن واحد أوعية دموية تعرفوه يا جماعة في المحافظة؟ مين أحسن واحد طبيب قلب؟ مين أحسن واحد كهربة قلب؟ مين أحسن واحد جراحة؟ طيب يا جماعة دلوني على رجل أستشيره في ذنبي. إيه اللي أنت خدته؟ إيه القرارات اللي أنت خدتها؟ إيه السعي؟ هتحكي لي عن السعي؟ فابن القيم هنا المعنى بتاعه ده جميل جدا، يقول: فكل راج خائف. كل راج خايف، أي واحد بيرجو بيخاف إن في حاجة تفوته. كل واحد اللي تعالوا كده مثلا نقول على موضوع بقى الآخرة مع الجنة، أنا أرجو إن أنا أدخل الجنة. إيه هما 3 حاجات؟ إيه ال3 حاجات عشان أنا أحصلها؟ رقم 1، إن أنا أكون حابب الجنة. طب وأنا هحبها إزاي وأنا مش عارفها؟ أنا معرفش حاجة عن الجنة. أنا معرفش إن يعني تفاصيل الجنة، والله سبحانه وتعالى نيجي نتأمل فإن الرب سبحانه وتعالى ذكر لنا تفاصيل تفاصيل تفاصيل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا تفاصيل تفاصيل الجنة، أنواع الفواكه وأنواع مش عارف وأول أكل هياكلوه وهم معديين مش عارف منين. التفاصيل دي ليه؟ لأن التفاصيل دي في بطنها الحب، لأنك عما بتشوف التفاصيل دي بتستحضر كم المنن اللي ربنا أعدها لإدهاشك بها. وعندنا قاعدة ابن القيم برضه وضعها، بيقول إيه بقى في الحب؟ بيقول إن الحب ينبت، الحب ده زي شجرة أو نبات بينبت فين؟ على حافات المنن. يعني المكان اللي فيه منن تلاقي الحب بيطلع منه. الحب نبات بيطلع فين؟ في الأرض اللي على حافات المنن. فيقول لك إن الحب ينبت من إيه؟ من حافات المنن. المعنى ده جميل جدا. يبقى انا عاوز ارجو الجنه، يبقى رقم 1 احبها، 2 اخاف من فواتها، ثلاثة أسعى قدر الإمكان في تحصيلها. طب عملت إيه؟ أنت في شعبان داخل رمضان عملت إيه؟ حدثني عن إحسانك، حدثني عن سعيك. لكن في واحد تاني بيقول لي أنا أمنيتي أدخل الجنة، هل ده هيستلزم بما إن هو قال لنا كده هيستلزم إن هو يسعى؟ لأ طبعا. ليه؟ لأن الأمنية دي أماني. تمام. فيقول فكل راج خائف، أي واحد بقى بيرجو بيخاف، لازم يكون عنده خوف، خايف من فوات الحاجة اللي بيرجوها دي. أنا أرجو الجنة فخايف من فواتها، خايف من الأشياء اللي تعطله. يقول والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، مخافة الفوات. واحد خايف فماشي على الطريق، يقول لك ايه؟ فكل راجل خايف والسائر على الطريق اذا خاف اسرع السير مخافة الفوات. واحد ماشي في الطريق فالدنيا ضلمة خالص وسامع صوت حيوانات او ان في ناس حرامية بدأوا يتتبعوا، هو خايف يعمل ايه؟ السائر على الطريق اذا خاف يعمل ايه يا ابن القيم؟ اسرع السير مخافة الفوات، فوات الامان، يخاف ان الامان يفوته. واخدين بالكم؟ أنا خايف من الأكل، أنا خايف من النار، أعمل إيه؟ أقف ولا أسرع السير؟ أنا خايف من ذنوبي، أعمل إيه؟ أقف ولا أسرع السير؟ ابن القيم يقول، ولذا في جامع الترمذي يقول النبي: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. اللي بيخاف يا جماعة بيسرع، واللي بيسرع بيوصل. يقول ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. يقول يلاقيهم في غاية العمل مع غاية الخوف. كلمة غاية العمل بنستفيد منها ايه؟ ها نستفيد منها ايوه السعي اللي هو بذل الجهد قدر الإمكان. فاهمين؟ فيقول إيه؟ تأمل أحوال الصحابة وجدهم تجدهم في غاية العمل، بيجيب آخره في العمل، في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير وبين الأمن، نسأل الله السلامة. يقول ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، نسأل الله أن يعافينا وإياه. يقول فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. هذا الأثر تتوقع للصديق قاله رضي الله عنه، تتوقع الصديق ليه قال الأثر ده؟ حاسس بالتقصير، جميلة. إيه كمان؟ خايف الحساب، جميل. الخوف، جميل. هعلق على الأثر ده من ناحيتين حتى لا يحدث إيه؟ يعني تشويش في فهم مثل هذه الأثر. هذا الأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عما بيقوله: لا يكون المراد من كلامه أو الدافع إن دي تويتة تتاخد أو تعليق على الفيس هيتكتب أو إن الذهب هيجي في شارع عالم النبلاء ويدونه والناس بقى تقول يا ما شاء الله فتح السكي. لا بس الصراحة جملة جميلة، بس الصراحة ما شاء الله عليك، أو إن احنا نكتبها كده في لوحة أو الكلام ده. لا يا جماعة، الناس دي تكلموا في غاية العفوية. فده الأمر الأولاني مهم جدا استعمل. الحاجة الثانية، هل الإمام هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ليل نهار بيقول اللفظ ده؟ يعني أنتوا كده كم مرة قال الكلام ده؟ كم مرة إن هو كان رايح جاي ما في كل ما يقابل حد يقول وددت أني كذا وددت أني كذا وددت أني كذا؟ هل هو على طول الجملة دي موجودة معاهم؟ لا. جميل أوي. وده اللي بيربي الإنسان بعد كده على عدم جلد الذات، لأن أحيانا الواحد بياخد الآثار دي يجي يقول لك شوف ابن القيم أبو بكر الصديق بيقول إيه. ما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما بيقولش كده الليل نهار، أبو بكر الصديق مش قاعد عضمال يم يعني يبكي ويقول لي أنا وددت لو أني كذا وددت لو أني كذا. أحيانا الإنسان بيحتاج أن هو يحاسب نفسه أو ياخذ صفة جادة مع نفسه فتخرج منه مثل هذه العبارات القوية التي توقظه، لأن أول منزلة من منازل السائرين أن الله منزلة اليقظة. أحيانا أنا كل شوية كده أحتاج أن أنا أفوق نفسي، أشد شدة كده أفوقها وأستحضر المعنى ده. أنا كنفس كذات بحتاج الجرعة دي أحيانا، نحتاجها أحيانا، لكن لو زادت عن حدها تنقلب إلى ضدها وتدمرني. الباب ده استحضاره مهم قوي، لأن في ناس للأسف بيقعوا فيه، ومش هقول بقى جلد ذاته بس، يبقى عندهم ذات الجلد، الجلد ذاته مش وراهم إلا هو. فعافانا الله وإياكم من هذا، لأنه مدخل خطير جدا للشيطان يوقع فيه الأفضل. وذكر عنه يقول ابن القيم كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد أي الموارد. سؤال يا جماعة، مين لسانه يعني أنقى من لسان أبي بكر الصديق؟ بلاش أنقى، يمكن الموضوع يبقى صعب شوية. مين لسانه قريب من لسان أبي بكر الصديق؟ قريب منه. طيب يعني تحس ان انت بينك وبين ابو بكر مش كتير، يعني بيننا وبينه بعيد قوي. انت حاسين اللي بيننا وبين ابو بكر الصديق رضي الله عنه الكنترول اللساني بعد قوي قوي كمان؟ طيب هل احنا ممكن نقول اللفظ اللي هو قاله؟ هل فعلا احنا ممكن نقول اللفظ اللي هو قاله واحنا مقتنعين بيه بيننا وبين أنفسنا كده، أقول هذا الذي أوردني المهلك؟ أنا مش عاوز الإجابة الإجابة المريحة أو الإجابة الممتعة، أنا عاوز الإجابة النافعة، الإجابة الواقعية. مش كتير مننا يقدر يقول الكلام بتسكت، هو شايف وأنا بقولي غلط، يعني أنا ما عملتش حاجة غلط، عادي جدا، رغم ان هي ممكن تبقى اخت او اخ وقاعد بيتكلموا كلام على مواقع التواصل ويجرحوا ويقولوا ابن وبنت كذا وبتاع، ويتريقوا بحجه ان هم بينكروا المعروف وقلبي بيامروا المعروف ينكروا المنكر، هو بيظهروا اعوار اهل الباطل، وتلاقيه لسانه نسال الله السلامه في غايه الايه الوقاحه والعفانه والحجه، اظهر الحقيقة وإظهار الحق من الباطل. يمكن أنا كنت كاتب من يومين ثلاثة غير إن الأدب اللفظي ده يا جماعة عامل زي ريش الطائر، لو الطائر قطع ريشه هيعرف يحلق؟ هل بسهولة يعرف يحلق ويطير كده ويبقى الدنيا جميلة معاه؟ مش هيعرف، صح؟ وهيكون عرضة للمهالك، عرضة للمهالك من يعني البرد والهواء والمطر والتع. كذلك أنا وأنت مهما ادعيت أنك تريد الخير ومهما ادعيت أنك إنسان مصلح، إن لم تكسي ألفاظك الكلام الحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد أنك لن تحلق في سماء الدعوة ولن تحلق في القلوب، ولا بد أن تحدث يعني صورة أو أخرى، هيكون في المهالك هتبدأ تتمكن من دعوتك وستنطفئ، ستنطفئ هذه الدعوة. الباب ده مهم جدا. في بعض الناس يقول لك ده أنا قلت كلمة، إيه اللي فيها يعني؟ هو حقيقة أنت تكلمت بكلمات ظاهرا، لكن حقيقتها كانت لكمات، دي كانت لكمات وليست كلمات. في كلمة تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، كلمة واحدة، وفي كلمة تدفعك في الجنة 70 درجة، هي دي كلمة ودي كلمة. الزواج الشرعي كلمة والطلاق كلمة، الفرق بين الزواج وارتكاب الفاحشة هي الكلمة، إن أريد أن أتزوج ابنتي قبل، هي كلمة. فسبحان الله، الكلام ده ومن وجهة نظر البعض ده هو مجرد حرف، ده أنا قلت لفظ، ده أنا مش عارف إيه الكلام ده. ربما أنت تقول كلمة تكسر زوجتك كسر لا يتنجبر بعد، ربما تقول كلمة لبنتك، هذه الكلمة ربما صارت الهشاشة متمكنة جدا من عقلها وقلبها، ربما تقول كلمة لطالب أو واحد في المسجد، سبحان الله هذه الكلمة يعني تعرضك للخطر. أبو بكر بيقول لنا هذا الذي أوردني المهل. طيب إيه اللي يخلي أبو بكر كده؟ إن أبو بكر عنده كنترول بحسب نفسه، بيرجع نفسه. لكن إن واحد يقول أصلا ما خدتش بالي، أصلا بنسى، أصلا ما بركزش. وأنت تعلم أنك مسؤول غدا يوم القيامة بين يدي الذي يعلم السر وأخفى، والذي أوكل عليك رقيب وعتيد من دون يكتب لي ويتلقى كل كلمة منك، أو أنت تعلم هذا، هتلاقي نفسك بتتضبط. لكن للأسف في ناس لسانها كمشرط الجراح، قطر ماشي، هذا اللسان ينزف كل من يسمع، ينزف نزوف داخلي، وكل الجراحات سهل إنك تجبرها، لكن جرح القلب إذا نزف يصعب التئامه وياخد وقت. الكلمات للأسف الشديد بتجرح جدا. كان أحد الفضلاء يقول لي 365 مفصل عظمة تركوا كل عظامي وما كسروا ولكن كسروا قلبي. فأحيانا في ناس يعمل كده، في ناس هو تخصصه كسر القلب، يقول لو كسروا 360 عظمة كان، لكن هم تركوا 360 عظمة، رزقني الله بهم، فإذا يعني تعرضت لأي شيء وانكسرت سهل، فتركوا كل هذه ولكن كسروا قلبي. فأوعى تكون أنت الكاسر، أوعى تكون أنت الكاسر، كسر القلب وكسر الروح باللسان. فأنك ممكن تجرح واحد، ممكن في ناس سبحان الله حس دايما، يعني كل اللي بيتكلم معاهم حس ان في اسعاف ماشيه وراهم قاعده تلم الجثث اللي بتتعور. ليه؟ لان ده خبطه بكلمه وده جرحه وده مش عارف ايه والكلام ده كله. فاسال الله ان يلطف بنا وبكم. واوعى تكون فاكر انك وانا بتكلم دلوقتي انك تبدا توقع الكلام ده على حد، تقول سبحان الله انا فعلا عملت كده، سبحان الله والله العظيم ومحمد بيتكلم انا افتكرت اخوي الكبير، سبحان الله انا افتكرت شوف هو فعلا زوج يا ريته يسمع الدرس ده معايا ومش عارف الكلام كله. ممكن تكون انت محقه فعلا وهم فعلا كده، بس ربما انت لا تستشعري ان ثم يوم سياتي غدا يوم القيامه سيبدو لك في صحيفتك ما لم يكن يخطر لك على بال، بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبوا ممن لم تكوني تحتسبي انك ياما كسرت قلوب وياما نزفت معك وبسببك ارواح. الباب ده الانسان سبحان الله لو انتبه هيستشعر هذا جيدا جدا. فيقول ابن القيم رحمه الله عليه: وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع قال بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوا. وكان يمر بالآية في ورده بالليل تخيفه ويبقى في البيت أياما نعاد يحسبونه مريضا. هذه الآثار تشم ولا تفرق، هذه الآثار تشم ولا تفرق. الآثار دي إنك تعيش معها كده ويعني تشوفها كده في الصورة جميلة، حدائق ذات بهجة، حاجة كده روعة تحسها. فشوف ابن القيم بيقول لك كان يقرأ عمر الآية فتخيفه، الآية ترعبه، الآية تخوفه، لدرجة من الخوف كان ممكن يتعب، كان ممكن يمرض. سبحان الله. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان رضي الله كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أسود. الله أكبر. بالله عليكم، هل تقدر تقول الكلام ده؟ ونقل الأرض عن ابن مسعود على ما أذكر نفس النص ده، هل أنت بسهولة تقدر تقول النص ده؟ أو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما، أنا لا أدري. أنت فعلا لا تدري؟ تحس بالكلام ده؟ يعني أنت حضرتك دلوقتي حاسة، لو أنت دلوقتي بين الجنة والنار أنت حاسة أن أنت مش عارفة تروح فين؟ لا أدري إلى أيتهما. في ناس بيقول لك إيه، اللهم ارحقهم بنا في الفردوس الآن. في ناس دي طريقته في الحياة، لسان حاله عايش بالطريقة دي، نسأل الله أن يلحق لنا، ربنا يهديهم ويلحقهم بنا في الفردوس الأعلى. يعني هو حاسس أنه دخل الفردوس الأعلى وبيسأل الله أن يلحق بعض الناس اللي وراه. تفرق كثير جدا. ويقول هذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل، يقول فأما طول الأمل فينسي الآخرة. يعني ينسي الآخرة؟ أنا يقول لك السنة الجاية هنعمل كذا، الشهر الجاي هعمل كذا، وأنا هو دلوقتي في تانية جامعة. يقول لك لما أتخرج وخلص جيشي هسافر مش عارف المكسيك، وهعمل حنضر إيه وهعمل إيه، وكانه طول الأمل قاعد يفكر يفكر يفكر. وأكفانه قد نسجت وخرجت اليوم من المصنع. الكفن اللي هيتكفن دي النهاردة في حد اشتراه من القاهرة وهيبيعه الواحد في عبود، والراجل ده سبحان الله هينزل يجيب محافظة كذا ويبيعه في قرية كذا. ده كفن بتاع فلان اللي بيفكر لما يتخرج ويسافر ايه هيعمل ايه وده بإيه. يقول فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. اتباع الهوى يصد عن الحق. أنا شفت النهاردة في الحرب الأوكرانية دي تلاقوا ما شاء الله النهاردة ناس متحية وسمت الله أكبر حاجة كده طول بعرض، ويكون رايح فينا ابن الحلال، أنا رايح أقاتل مع الروس ضد الأوكران في سبيل الله، هي لله هي لله لا بشيء سوى سبحان الله. فده واحد يرى أن ده قتال في سبيل الله، هو رايح يخرج يغزو في سبيل الله ويقاتل تحت راية ولي أمره، وهو ده المعنى اللي هو طيب اتباع الهوى والدفن سبحان الله يصد عن الحق. في أكثر من كده، إلا قتل عثمان رضي الله عنه طعنه كم طعنه؟ 9 طعن. قال 3 لله رجل مخلص، و6 لما كان في صدره. يعني شوف العمق، ده اللي قتل عثمان يقولك والله العظيم قتلته لله، والله قتلته لله لا لشيء سواه. يعني دول بيفكروك في الرجل البيل كان، يعني في واحدة كانت تبكي ومظلومة يعني، وفي واحد سرق وبتاع وبتاع. فأحد الناس أهل الشر البعداء قال لها خلاص هقتلهولك بس المقابل كذا. ده تتبكي قالت والله ما معي. الله خلاص هقتلوه لوجه الله. فأنتوا عارفين المعنى ده؟ هقتلوه لوجه الله؟ هقتلوه لوجه الله؟ سبحان الله. هدول قتل عثمان وطعنه 9 طعنات، يقول لك 3 لما في صدر، 3 لله و6 لما في صدر. وفي الاخر خالص وقفوا على قبر، وقفوا على بيت عثمان يمنعون ان جسد عثمان يخرج يدفن في البقيع. يقولوا لا، لا يدفن الا في مقابر اليهود. ودول مين يا جماعه؟ دول النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانهم وشان من يسير خلفهم يحقر احدكم صلاته الى صلاته. يعني انت ابو بكر وعمر وانت عبد الله بن عمرو بن العاص وانتوا يلي بتختموا القرآن في ركعة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. ما تشوف دول بيصبوا ازاي، تقول يا احنا ضايعين. طب ايه اللي وقعهم في المشكلة دي؟ الخوارج ومن شابههم وشاكلهم. هو المعنى اللي علي رضي الله عنه خايف على نفسه منه، اتباع الهوى فيصد عن الحق. عشان كده عم تقول اهدنا الصراط المستقيم، لازم تقولها وانت فعلا باحث جاد عن الحق. لازم يا جماعه لما تبقى تدور على حاجه، ما بتدورش على هواك من مراد الله، ولكن تدور على مراد الله. تدور بتبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى. المعنى ده خطير ونفيس. انت النهارده شفت واحده بتتكلم عن النقاب ومش عارف ايه، فانت تقول لا النقاب مش واجب وانا هجيب الدليل، وقاعده تدور تبحث في كتب التفسير وتجيب كل ايات الحجاب والعلماء الروي وبتاع، لك والله انا بحثت وخرجت بالقناعه دي. لا، انت كنت تبحثي عن هواكي من مراد الله، يعني استعملتي دورت في الوحي على هواكي ولم تبحثي في الوحي عن مراد مولاك. تفرق كتير، تفرق كتير. طب والحل ايه؟ الحل والله انا سمعت الاخت كلنا قالت كذا، استغربت جدا قلت ايه ده، لا يكون انا تايه عن كل ده، رحت في كتب التفسير وشفت ايات الحجاب وقلت لا ادور ادور ادور، قلت والله الكلام اللي انا خرجت منه تصدقه، ده كلامها طلع صحيح، ده كلامها طلع مش صحيح قوي بس صح كذا. لا، انسان يبحث عن مراد الله لا يبحث عن هواه. الباب ده ضروري ان الواحد يتحقق. لا تعتقد ثم تستدل، ولكن استدل ثم اعتقد. مش تكون معتقد حاجه وتدور عليها في القران، لا، انت تكون بتدور في القران فتجد الشيء فتعتقده. في فرق ضخم جدا جدا. فهو علي رضي الله عنه يقول طول الامل واتباع الهوى. طول الامل بنفس الاخره، واتباع الحق بيصد عن الايه؟ اتباع الهوى بيصد عن الحق. الا وان الدنيا قد ولت مدبره والاخره مقبله ولكل واحده بنون فكونوا من ابناء الاخره. دول ان الدنيا ماشيه والاخره بتقبل، فخليكم ايه؟ كل واحده ليها ابناء، فخليكم من ابناء الاخره. ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. دي من ضمن النقاط المهمه جدا للمستفيد. النهارده ايه؟ النهارده حساب ولا عمل، او حساب وعمل. في بعض الناس عايش المعنى ده، عايش ان الدنيا حساب وعمل والاخره حساب ومكافاه. لا لا، الدنيا عمل بلا حساب، ده الاصل. طب هتفرق معانا ده؟ احنا عارفين الكلام ده. لا، كتير منا بينسى. بينسى ازاي؟ يقول لك شوف ظلمني ربنا مش حاسبه، شوف بدعي ربنا وربنا ما استجابليش، شفت كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ هو عاوز ربنا يحاسبه وبالتالي ياخد نتيجة المحاسبة، إما مكافأة أو الحاجة اللي هو طلبها. واخدين بالكم؟ فحبيب قلبي أنت وأنت شغال، يعني ده مش وقت مقابلة مقابل ولا وقت حساب، أنت ده وقت العمل بس. هناك وقت الإيه؟ الحساب بس، يعني نتيجة الحساب. كلام نفيس جدا جدا لرحمة الله عليه ورضي الله عنه عليه. وهذا أبو الدرداء كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ كلام رائع. بيقول أنا أكثر حاجة مضايقاني إن أنا خايف يوم القيامة أن ربنا يسألني يقول لي عملت إيه أو أيضا أنت تعلمت عملت إيه عملت ايه؟ بالمناسبة بقى الجماعة الطيبين اللي احيانا بيخش ليهم الشيطان من مدخل ايه؟ على فكرة علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفيزياء الكونية وعلم مش عارف الامور الهندية وعلم التربية اللي ايه؟ العلوم دي كلها برضو علوم مهمة قوي، وعلوم انا ممكن ادخل الجنة بيها. خلاص هناخد الاثر ده ونطبقه عليها. انت يا ست الكل وحضرتك انت دكتور في الهندسه النوويه، تسال يوم القيامه ماذا عملت فيما علمت؟ ايه رايك في صحتك؟ تقدر تجاوب انت تعلمت عملت ايه دي ينفعك هنا في إجابة السؤال. طبعا هتفاجئ ان السؤال ده ايه ده الموضوع ده لا يا شيخ، هو ربنا هيسأل السؤال ده اللي بيتعلمه العلم الشرعي. يعني انت في الدنيا تشتغل علم دنيوي وامور دنيويه هتاخد عليها اجور، وبتعود الاخره بس هم اللي هيتحاسبوا؟ لا، الكل هيتحاسب، الكل هيتحاسب على السؤال ده. قال ابن ابي مليك: ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل ومثله، يعني مش حد واثق. يعني يقول لك لا، انا ادركت 30 واحد من الصحابه، 30 واحد من الصحابة. وذلك بعض الأثار أيضا إن هو كان يدرك الصحابة رضي الله عنه، يسأل الواحد منهم المسألة فيحيل على أخيه، وأخيه يحيل عليه ثالث، والثالث يحيل على الرابع حتى تعود للأول. إحنا النهاردة في واحد ممكن يسأل سؤال لشيخ وتلاقي واحد يتطوع هو اللي يجاوب، سواء موقع التواصل ولا إيه، ولا في البث ولا غيره. يعني فأخي كفاك المؤنة إنه هو بيسأل حد من العلماء مثلا أو الدعاء، أنت إيه اللي مدخلك في الدخلة دي؟ أنا عاوز أتحاسب عليه، عاوز أنا إيه أشارك في الموضوع. نقول: وقال البخاري في صحيح من باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، نسأل الله السلام. إن ممكن إن ده يحصل، ممكن إن ده يحصل. ذلك من المعاني النفيسة جدا جدا، ومن الأشياء الرائعة الناس الكبار زي دايما حياتهم مختلفة في الطاعة عننا احنا. من ناحية ايه؟ من ناحية زي، خلوني اقرأ مقال جميل بيتكلم على الناس دي، ان في نهاية الفكرة دي انك هتشعر فعلا ان لو في بيتك حد كبير في السن فانت في بيتك باب من ابواب الجنة، فحرص على المكس بجواره. كان أخونا الشيخ الفاضل علي الفيفي بيقول إيه: قلت: تحدث الأولون عن إيمان كإيمان العجائز، وقصد النقاء والعمق والخشية. بيقول يعني كان دايما السلف يقولون، وناس كتير يقول لك إيه: اللهم ارزقنا إيمان كإيمان العجائز. يعني كإيمان العجائز الفطرة، ناس كده على الفطرة، ناس زهد في الدنيا، ناس سبحان الله يعني تحس ان متعتق فيهم تراب المقابر. فيقول: وكان السلف يقصدون النقاء والعمق والخشية. يقول: لكن نحن فهمنا السطحية والبرود ومسحة الجهل، كأنها ايه الناس يعني عندهم جهل. يقول: دعني احدثك عن هذا الايمان الذي تأملته فوجدته أخصب ما يكون وأعمق ما يكون، إيمانا متوشحا برداء الخوف من الله وحبه، فكرة الرجاء اللي كنا نتكلم فيه، والدندنة بذكره آناء الليل وأطراف النهار. وأكيد كلكم إن شاء الله هتوافقوا على الكلام. يقول: هل سبق وسمعت سبعينيا يقرأ القرآن وهو ماهر في تلاوته؟ أكيد كلنا مر علينا حد عنده 70 سنة بيقرأ سطور يمين في القرآن وتلوته كويس. يقول: إنك إن مر عليك ذلك فلابد وأن تحدثني عما دهنك من معاني الخشوع والهيبة والجلال. تحس بها دايما في سبحان الله في كلامهم الهيبة والجلال. يقول: إن الشيخ الكبير إذا قرأ القرآن كان لتلاوته أثر على النفس لا تبلغه تلاوة الشاب المتقن بالصوت النبي والتطريب العجيب. ليه بقى؟ شوف الكلام العالي الرائع. يقول: هو ده الخلاصة اللي يمكن مرتبطة بالكلام ابن القيم. يقول: إن الشيخ الكبير يقرأ بصوت متعثر بتراب المقابر التي بات ينتظرها وتنتظره، لا يفهم مقام الصبا والحجاز والنهوان، لكنه يفهم جيدا مقام الخشية والإخبات والتحزين. يا سلام، مش عارف أعلق عليها الكلام ده ولا مش عارف أعلق عليه. كلام كده يتحط على جدار القلب. يقول: إذا قال كل نفس ذائقة الموت رأيت نعشا حاضرا وبجواره الأكفان تنتصب. والله كلام فعلا، تشوفهم كده وإحنا رايحين نصلي الفجر نشوفهم هم إيه، يعني كأن ملائكة يعني من البشر تداعب ملائكة السماء الذين ينزلون لمشاهدة صلاة الفجر. قاعدين مع بعض كده وهم كده قاعدين سبحان الله وتسمع الهمهمة بتاعتهم، حاجة كده غريبة جدا. يقول: وإذا قرأ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، سمعت الحور يحيين أزواجهن وأصوات خرير الماء تسمع. إذا إنك تسمع صوت خرير الماء، حاجة كده، وهم يتكلموا على الجنة ترى الجنة. وإذا رتل الشيخ الكبير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تخيلت القيامة، حس كده القيامة. ليه؟ هو أن سبحان الله يقول هذا الشيخ القارئ عبد الله خياط، سبحان الله يا جماعة، اللي يقرأ عبد الله خياط، اللي يسمع عبد الله خياط ده يشعر كأن عبد الله خياط مع في صوته عبارة عن حروف من خيط، الخيط ده يعني يخيط كل جراحات القلب بخيوط من نور وسكينة وطمأنينة. راجل حاجة كده غريبة جدا، والواحد ما كانش يفهم السر، لعل أحد الأسرار من الكلام اللي احنا بنقوله ده. يقول هذا الشيخ القارئ عبد الله خياط رحمة الله عليه: تسمع مع تلاوته السهلة غير المتكلفة أفواجا من عصافير الجنة تسبح الله. فعلا أفواجا من عصافير الجنة تسبح الله، وتكاد قراءته أن تجلسك على ركبتيك، كل ما فيك يسجد لله سبحانه وتعالى. كل واحد مننا عدى عليه ناس في السن ده بيعملوا كده، فده علاقة ده بالكلام اللي احنا بنقوله والخوف من الأحزاب. في آخر الخمس دقايق اللي جايين هتعرفوا إن شاء الله. قال: لا شيء من الدنيا يغري قارئا لكتاب الله جاوز 70 و80 أو يلفت نظره في الدنيا، الدنيا كلها خبرها خلاص، الدنيا خبزها، وبات على مدرجة الآخرة ينتظر قطارها أن يأخذه. هو واقف في المحطة واحد كل شوية يبص كده، القطار جه؟ لا ما جاش. وبعدين يسمع صوت يروح باصص تاني، هو القطار جه؟ ما جاش. يا عم تقعد، انت ايه اللي موقفك في المحطة؟ انا خلاص انا خبرت الدنيا دي مستلكة. وبات على مدرجة الآخرة ينتظر قطارها أن يحضر، فما عادت الدنيا لديه بمكانها ومكانتها لدي ولديه، نحن المعلمين بتفاصيل الطين. كلام مليان يعني عبق من يعني من الرايحين. يقول احنا متعمرين، معمرين، بس معمرين بايه؟ بتفاصيل الطين. تهدد صوت السبعيني في المحراب كتاب وعظ كامل. تهدد صوت السبعيني، صوته ده كتاب وعظ كامل، لأنه خارج من قلب متكئ على جدار الغيب. الرجل ده متكئ على جدار الغيب، وكأنه إذ يقرأ القرآن ينصت أثناء قراءته لتسابيح ملائكه، إنه يفقه كثيرا من أغوار المعاني، لأن قدرا كبيرا من الثقل الدنيوي قد ارتفع. يا سلام. يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتسمع لها دويا هائلا، إنه دوي الإيمان واليقين. فما أجمل جلسة ذكر تجمعك برهين الآخرة. دي خلاصة النزي، رهين الآخرة، دول ده رهين الآخرة. شفت اللفظ ده؟ تنبع تبقى رهين الآخرة، لن تكون رهين الآخرة إلا لو فهمت الفرق بين الرجاء والأمان اللي اتكلمنا عنه من شوية. يقول: فما أجمل جلسة ذكر تجمعك برهين الآخرة، الذي تطلبه الآخرة من الدنيا طلب الرهائن، الدين الرهن بتاعي. ذلك الذي ما بقي من مكوثه في الدنيا بالنسبة لعمره إلا قطرات الوضوء على ساعد المتوضئ. يقول لك اللي باقي في حياة دول هو كيه زي قطرات الوضوء اللي باقي فين؟ على ساعدي المتوضئ. لا تلبث أن تنشخ ولا يلبث أن يغادر، حاملا أذكاره وآياته ولا إله إلا الله تطرأ بها لسانه. يتوكؤون على عصي منحنية ويخطون خطا مثقلة بالسنين، وحولهم هالة من اللهج بالذكر، الذكر الذي لا يكاد يكثر، وكأن قوة الشباب انحصرت، فانحصرت في قلوب الذكر عندها. فكل ملاذ الدنيا عندنا إنهم يتذوقون الذكر بقلوب حية ويسمعون الأذان بطريقة عجيبة. يقول: أخبرني أحدهم عن جده قال: كان إذا سمع الأذان قال: مرحبا يا ذكر الله، مرحبا يا ذكر الله. إنه يرحب بهذا الصوت الخالد لأنه يعشقه ويعشق الصلاة التي تأتي في معيته. وإحدى الجدات تقول عند سماع الأذان: هلا بالصوت، هلا بالصوت، وما عليك إلا النظر إلى هذا العشق ثم إلى لمسة الأنثى في مثل العبارة: هلا بالصوت، هلا بالصوت، ثم إلى لمسة الأنثى في مثل العبارة، لتعلم أن القلب هو من قالها لا اللسان. وإحداهن تقول: عساه حس ما ينقطع، والأخرى تعبر بجعله حس ما يخفى. ما هذا الشغف العجيب؟ ذكر الله لدى الشيخ الكبير والعجوز المسنة هو كل ما يربطهم بهذه الدنيا. تبحث عن معاني الإيمان العتيق، إيمان ما قبل كتب الفلسفة لدى هؤلاء، ستجده على حاله التي تركها عليه الأولون من قدماء السلف. ستجد لدى هؤلاء خوف سعيد بن جبير وخوف كون المسيب وبكاء محمد بن المنكدر وورع بشر الحال وصفاء إبراهيم بن أدم وإخبات الفضيل بن عياض. أتريد أن ترى قطعة من الجنة؟ حدق في سجادة عجوز. متفقين على الكلام ده؟ إذا أردت أن ترى قطعة من الجنة فحدق في سجادة عجوز. تمكث عليها الضحى مسبحة، وقبيل صلواتها ذاكرة، وبعد صلواتها داعية، ومن أناء الليل غارقة في تلاوة لا أجمل منها إلا الجنة. السلام. ينفع يبقى ده مشروع عندك في رمضان؟ إنك تقفل على رمضان تتلو تلاوة لا أجمل منها إلا الجنة. اللهم أعطنا من فضلك. يقول: حدث كبيرا في السن عن الله ثم تأمل عيني، لابد وأن تفعبان بدمع أصفى من السلسبيل. وده أنا أشوفه في المسجد في لقاءات الفجر مع هؤلاء. يقول: إن الله في قلب هذا المحدود الظهر له مكان لا تعلمها إلا أنت، ولا كمية محفوظاتك التي تهمتها على حين رياء تبطنت أو ادعاء توطنت. أقسم بالله أنه يفهم من عظمة الله ما لو سمح الله به لجعله يدك قلبه الضعيف، ولكن الله رحيم بعباده. وأنا وأنت نقرأ المصحف عاكفين على النظر لا إلى الخلق، وما أشبع النظر وما أبشع النظر إلى الخلق. أحدهم يقول: في كل سيارة من سيارات أبي وأعمامي مصحف لجدي يقرأ فيه عند التنقل. وأنت لا تحتاج إلى هذا النص، فأنك دائما تراهم قبيل صلاة الجمعة وقبيل الصلوات كلهم يقلبون صفحات المصاحف بشغف ويرتلونه بلا كلل، وكأنهم اكتشفوا فيه ما فاتهم من ملذات الحياة، بل وما هو أعظم من ملذات هذه الفانية، اكتشفوا فيه أنسام الجنة. وكأن مشاعر خالدة آتية من الفردوس تدهمهم وهم يتأملون بنظرهم الضعيف الحروف المرقومة بخط النسخ العظيم. وإذا ما أردت أن يرتجف فؤادك وأن تغمر الموعظة الحق جنانك فأنصت لذلك الأشيء وهو يقول بعيد الإقامة وقبيل التكبير: اللهم أحسن وقوفي بين يديك، لا إله إلا الله. ما أجلها من كلمة تنظر كل حروفها إلى عرش الجبار. ياه، في كلمات كده كل حروفها تنظر إلى عرش الجبار بخوف وهلع. أما إذا ما خرج من صلاة الفجر وما زالت الأرض ندية ببقايا الليل ما يفهمش الكلام ده إلا اللي كان عايش في الصحراء. يعرف أن الأرض ندية ببقايا الليل والسماء مالت إلى الزرقة. فقف أنت والدنيا كلها في صف واحد واستمع إليه وهو يلبس حذاءه المحترق ويقول لا إله إلا الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو غيرها مما يصلح به الكبار. كل من عليها يطل برأسه، حتى ملائكة السماء يخيل إليك أنها تتسابق لكتابتها. إنها مغمورة بفيض لؤلؤي، أو الله متوهج نابض بالصدق بالصدق بالصدق. أما دعواتهم فلهم معها ولها معهم شأن عجيب، قليلة الأحرف بسيطة الكلمات هائلة الأثر. أحدهم مات صاحبه في الصحراء فاهتم حتى رأى في الأفق طيف أعربي كبير، فسعى إليه وطلبه أن يساعده في تجهيز ميته، فكان ذاك. بعد الصلاة انصرف الأعرابي ونام الرجل، فرأى صاحبه الميت يقول له غفر الله لي بدعوة الأعرابي. ياه، الرجل الأعرابي البسيط ده أكيد عمل حاجة. إيه هي الحاجة دي بقى؟ فزعت من نومي ولحق بالأعرابي، يقول لحقت بالأعرابي، فسألته عن دعائه في الصلاة فلم يذكر إلا قول اللهم هذا ضيفك ولو كان ضيفي لأكرمته وأنت أكرم الأكرم. ناس بتخلص، ناس بتخلص، سبحان الله. يقول إن الأعرابي ده قال إيه؟ قال جملة واحدة، قال له يا ربي ضيف ولو كان ضيفي لأكرمته وأنت أكرم الأكرم. يقول وكان هؤلاء يجهزون ميزابهم قبل ذهابهم إلى مصلى الاستسقاء. عارفين الميزاب؟ يقول يقينا بأنهم لن يرجعوا إلا والسماء تصب صبا، وحين يصلوا صلاة الاستسقاء. فبيقولوا بيزبطوا الميزاب بتاع البلكونات والسقف. ليه؟ لأن كده كده هتيجي. يقول إن الله لا يستكثر الكرامات على أصحاب القلوب الحية، إنه يغمرهم بها، إنه يجعلها في حياتهم كالعثار في طرقنا، ولا تكاد دعواتهم ترد. وإن أردت مستجاب الدعوة فابحث عنه لدى كبار السن من أحلاس المساجد. أحلاس المساجد الناس اللي قاعدة كتير في المساجد وبتحافظ عليها، مع هضم لأنفسهم وعدم رؤية لها، فيدعو لك ويرى أنك المتفضل عليه. فإذا استجيبت دعوته يكون لديه يقين بأن ذلك راجع لسبب آخر غير دعوته السابقة. ماذا تفعل؟ هكذا هم أهل الله، هكذا هي الولاية، لا تسكن إلا قلوب أولئك الذين يتيقنون ملء السماوات بأنهم أبعد الناس عنها. تشعر بحضرة أحدهم أن ذلك الحاجز بين الغيب والشهادة قد بات لديهم رقيقا شفافا، يرون من ورائه أطياف الحياة القادمة ويسمعون همسات غريبة تأتي من عوالم تنتظرنا جميعا، فتراهم يجدون في العمل وكأن انحناءاتهم محاولة منهم للإنصات لصوت غيبي يقول وجاء سكرة الموت بالحق. سلام. إن كان في بيتك شيخ كبير هو امرأة عجوز، ففي بيت باب من أبواب الجنة، فاحرص على المكوث بجواره لعل أنسامها تهب على قلب. اغسل عن أقدامهم، قبل رؤوسهم، قرب إليهم كل ما يحبون، اسألهم عن الله، ثم أنصت إلى دموعهم. ثم أنصت إلى دموعهم. طبعا بعد النظافة دي والرقي ده والنقاء دي والحروف القصية يعني جمالا، هو تشعر بالدرر المنصور بين حروفها، وترى اللؤلؤ فيها. ما ينفعش اللي أنا أتكلم بعدها، وما ينفعش إن احنا نجاوب على أي أسئلة. ثم أنصت فأنصتكم مع الجمال ده. إن شاء الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام، و أسأله لي ولكم أن تردوا سلمة.